السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح منا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فعن جابر رضي الله عنه قال: لما رجع مهاجر الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ ما هو أغرب وأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة؟ فقال فتية منه: بلى يا رسول الله. بينما نحن جلوس إذ مرت عجوز من عجائز رهابينهم، عجوز من عجائز رهابينهم، الأحبار والرهبان المتعبدون في اليهودية أو النصرانية، إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينه تحمل على رأسها قلة من ماء، فقام إليها فتى من فتيانها فوضع إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت كليتها. فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده غدر. سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف يكون أمري وأمرك عنده ولد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفه من شديده، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفه من شديد. كلمة عجوز تطلق على المرأة الطاعنة في السن: يا ولدة أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. فلا يطلق على الرجل الكبير الطاعن في السن أنه رجل عجوز، إنما يقال شيخ هذا شيخ وهذه عجوز. يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. الشاعر يقول: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. والشيخ يطلق على شيخ يهودي وشيخ نصراني وشيخ مسلم، لأن كبر السن لا علاقة له بالديانة. فيكبر الناس من كل الملل ومن كل النحو، بينما نحن الروس دخل شيخ يهودي أو شيخ نصراني أو شيخ موزي أو شيخ هندوسي، احنا اختزل عندنا في الشيخ الذي يقرأ العلم أو يقرئه للناس أو أصحاب الوجاهة أو أصحاب الكلمة، لكن أصلها في اللغة إنما هو هذا. الشيخ الرجل الكبير الطاهر في السن، والعجوز المرأة الكبيرة الطاهرة في السن. ومحل الشاهد هنا أن الظلم قبيح في الملل كلها، لم يبح في شريعة قط، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم. مع المشاهد كذلك أن حقوق العباد القصاص فيها لا محالة، فالدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومعنى لا يغفره الله أبدا أي لمن مات عليه غير تائب منه، لأن التوبة تجب الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والديوان الثاني ديوان لا يتركه الله أبدا، حقوق العباد فيما بينهم القصاص لا محالة، هذا يرى في حق من يترك ويتخلص من التبعات ويرد المظالم ويدفع الحقوق إلى أصحابها، فهذا الديوان لا يتركه الله أبدا، القصاص لا محالة، ويوم القيامة يأتي أناس بأعمال صالحات كثيرات لكنهم يأتون بتبعات كثيرات جسيمات كذلك، فيسلط أصحاب الحقوق والتبعات على ما لديهم من حسنات، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. المفلس، وتشبيهه بالمفلس في الدنيا، المفلس في الدنيا التاجر الذي أحاطت به ديونه وزادت ديونه الحاضرة عن موجوداته، كل ما عنده من أموال تفوقها وتزيد عنها ديونه الحاضرة، من حق الدائن أن يرفع أمره إلى القضاء ليعلن تفليسه، إذا أعلن القاضي إفلاسه فإنه يحجر على أمواله لصالح الدائنين، لا يترك له منها إلا حاجاته الأساسية، والدائنون يقتسمون ما ولدوا من مال بنسب أموالهم أو بنسب ديونهم، قد يأخذون النصف التلك بحسب ما تسفر عنه التسوية وتقسيم المال الموجود على الغرماء وعلى الدائنين بنسبة ما وجدوا وبقدر ما له من مال، فهذا هو الإفلاس في الدنيا، صورة قريبة من الإفلاس يوم القيامة، أن الشخص عنده حسنات يوم القيامة لا درهم ولا النار، العملة المتداولة حسنات السيئة، فما عنده إنما هو حسناته، وهؤلاء لهم تبعاتهم وحقوقهم فيسلطون استيفاء حقوقنا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته، فطرحت عليه فطرح بها في النار. النوع الثالث وديوان لا يعبأ الله به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، نحن لا نتكلم عن ترك الصلاة بإطلاق، واحد فلت منه وقت من أوقاته وغفل عنه ولم يقضيه ومشي من الدنيا، أو ترك صوم يوم وغفل عنه ولم يقضيه وضاع في زحام الأيام وفي زحام الصواب والمشاعر، من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر لك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. الشاهد الثالث: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفه من شريره؟ إن الملك والسلطان يدوم مع العدل، ولو كان الملك أو السلطان كافرا، ولا يدوم مع الظلم، ولو كان الملك أو السلطان مسلما. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وهو خراب للبيوت العامرة، وما من شيء أجدر بأن تعجل عقوبته في الدنيا من البغي وقطيعة الرحم. البغي الظلم، ولو بغى جبل على جبل لترك الله الظالم المهم، وقطيعة الرحم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن أراد أن يبارك له في رزقه وأن ينسأ له في أجله، يؤخر له في أجله، فليصل رحمه. فإن الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيران في العمر. أسأل الله لكم التوفيق والصبر والرقيه، وصلى اللهم على نبينا وعلى آله.